إذن ثلاثة أوصاف للقرآن: الوصف الأول أنه محكم كله، والثاني أنه متشابه كله، والثالث أن بعضه محكم وبعضه متشابه، والأدلة في هذا موجودة. معنى التشابه العام الذي يشمل القرآن كله أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة، ويصدق بعضه بعضا في الأخبار، ولا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، فهو محكم كله. التشابه، نعم، التشابه العام هو أنه يتشابه في جودته وإتقانه، لا تجد بعضه بليغا وبعضه غير بليغ، كله متشابه. الثالث أن بعضه محكم وبعضه متشابه، هذا من حيث المعنى، بعضه واضح المعنى كل إنسان يعرفه، وبعضه متشابه لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. أفهمتم؟ إذن القرآن كله محكم كله متشابه، هذا من حيث الكمال والجودة، وكله وبعضه محكم وبعضه متشابه، هذا من حيث المعنى، بعضه واضح وبعضه ليس بواضح. إذن لا تناقض في هذه الأوصاف، يعني لا نقول إن وصف القرآن بأنه محكم يناقض وصفه بأنه متشابه، ولا وصفه كله ولا وصفه كله بالمحكم أو بالمتشابه يناقض أن بعضه محكم وبعضه متشابه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.